لجو حجاز. أول مقام. يا وردة واسطر يا عظيم طلة تسري نوى أتوكى وراض عن صديع الغيث راغب كما رضي الصديق عن الصديق Jawa atau Karkur. ألوان حجاز. كأن غصونه سقيت رحيقا فما سميس شر Praktek lagu Hijaz ke dalam ayat. Awal maqam. Ala innahum humul نوى أتو جواب. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Jawab atau karkur. Alainnahu.